أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع الدرس 11 إن شاء الله تبارك وتعالى، مع الوصايا 10 الكرام في سورة الأنعام، حيث يقول ربنا الملك العلام بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا كان من المقرر أن نبدأ الكلام عن الوصية الثانية، وسنفعل إن شاء الله، ولكن من بعد استدراك، حيث كان الكلام عن الوصية الأولى ألا تشركوا به شيئا، والتي شرحناها شرحا مختصرا في المحاضرات العشر الماضية. قضية الشرك حقيقة هي أكبر من ذلك، ولا تنحصر في مثل هذا العدد. ولذلك في دروس العقيدة، بعيدا عن هذا الجانب التفسيري أو التذكيري، لأن مقصودنا من ذكر الوصايا العشر التذكير، وهو لون من التفسير، لكن استيعاب كل صور الشرك من خلال الآية أمر يعني صعب، إلا لمن أراد أن يتوسع كما فعلت عند الكلام عن شرح كلمة التوحيد، فشرحتها في 60 محاضرة في قرابة 100 ساعة. وأذكر آنذاك أني استوعبت غالبية صور الشرك. وهنا عندما بدأت الكلام عن الآية ألا تشركوا به شيئا، ذكرت في عناصرها الأساسية الشرك مع الله، الشرك في عبادة الله، والشرك الأكبر والشرك الأصغر. فلما امتد بي الكلام إلى 10 محاضرات وأردت أن أقف عندها، وجدتني لم ألتفت إلى بعض الصور الشركية التي ينبغي الالتفات إليها على شكل الشرك الأكبر المتمثل في عبادة الهوى. والهوى عندنا بنقول عليه المزاج، والقرآن قال فيه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. نسأل الله العافية. هذه آية الجاثية. وفي آية الفرقان أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. عارفين عبادة الهوى في العصر الحديث، العصر الحديث هذا الذي نعيشه اسمها ايه؟ اسمها الليبرالية. الليبرالية هي عبادة الهوى. واحنا عندنا مذهب منتشر في العالم بأسره اسمه العلمنة والعولمة. العلمنة اللي هي في أصلها لا دين، سكروليز تعني لا دين أو الدنيا أو الدنيوية، مذهب إلحادي كافر. من أجل أن يدخل على بلاد المسلمين لابد من حرب المصطلحات على شكل كلمة الاستعمار بدل الاستخراب والاحتلال، وعلى شكل كلمة التبشير بدل التنصير والتكفير. قال لك برضه دخل لهم مذهب السكروليزم باسم العلمانية، وكان من أوائل ما انتشر في هذا البلد من غير ما نجيب سيرة حد. وبعدين انتشر في عالمنا العربي، وبقى عندنا حكام عرب يقول لك نحن علمانيون. صرح ولم يصرح، هي علمانية طغت في الدنيا. العلمانية دي تجدها في قول الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. موجود والله في صورة يعني يندى لها الجبين، الخزي اللي عليه الأمة العربية الآن أو من كانوا يتسمون بالمسلمين شيء يعني لا يكاد يوصف ولا يكاد يحتمل. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وأشد العذاب وردت في هذا الموضع، والموضع الثاني مع قوم فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. العلمانية آلت إلى فصل الدين عن الدولة، وسمحت للمسلمين أن يؤدوا شعائر دينهم، مسموح لهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج مع اللعب في هذا على قدر الإمكان. وقالت لهم الكورونا على الطبطابة، خلت المساجد مغلقة وخلت الحرمين مغلقين، وكان ممكن يعيش في حج السنة دي. في الآخر اتعمل شيء كده اسمه الحج بألف حج، حج زرعا للرمادي في العيون، لأن من زمان قوي والمخطط هو متى نهدم الكعبة أو نمنع الناس من الحج لها. ده موجود في الكتب من 100 سنة. وكان يقولوا برضه حاجة تانية، متى نهدم تأثير الجمعة، لأن تأثير الجمعة بالنسبة لهم هو ده اللي بيوجد أمة. وكانوا شايفين إنه كبار العلماء لما بيخطب الخطبة تترك بصماتها إلى ما شاء الله. شوف إحنا لما كان عندنا الشيخ كشك ولا الشيخ الغردالي ولا الشيخ الشعراوي ولا فلان ولا علان، حاجة كده غاية النهار. شوف اللي مات من كام سنة واللي منع من الدعوة خلاص فهم جالهم الوقت برضو اللي ما عادش في خطبة جمعة ولا جمعة، والجماعة دلوقتي فتحت لهم الجوامع بطريقة يعني هي وقلتها واحد، فالمخطط شغال. المهم العلمنة هي فصل الدين عن الدولة فيما آلت إليه، وإلا فأصلها اللادينية. خدت حظها وخدت وقتها، قال لك اعمل لهم حاجة جديدة اسمها الليبرالية، اللي بدأت من حوالي 200 سنة في فرنسا، ولما محمد علي الكبير أرسل البعثات التعليمية إلى فرنسا وجامعة السوربون، ولسه موجودة لغاية النهاردة وفرخت لنا أجيالا يعني نعوذ بالله من غضب الله، وفيهم مشايخ أظهر، ولغاية النهاردة وفيهم اللي مات الله يرحمه. فالليبرالية هذه كان اسمها ليبراليزم، أصل الكلمة عندهم ليبراليزم، وليبراليزم يعني التحرر، التحرر من كل شيء، من الدين، من المعتقد، من العادات، من التقاليد، بحيث هذا الليبرالي المتحرر لا يخجل من شيء، فهو لا يخجل من كشف سوءته، ولا يخجل من أن يدخل متأبطا عشيقته على أبيه وأمه، ولا يخجل ولا يخجل. شوف ما دامت وصلت لكشف السوء وداخل العريان، عاوز ايه اكتر من كده؟ اتخيل كل شيء، وما في شيء اسمه لا تقاليد ولا عادات ولا اصول ولا دين ولا شيء، انت ايه؟ ليبرال. النهارده عندنا العلمانيين وعلى راسهم الاعلاميين في بلادنا، لما تيجي تقول انت علماني يقول لك لا انا ليبرالي. طب انت هزت الطينه تبلك، انت اذا انت لو علماني يعني فيك الرمق، فيك رجع، انما ليبرالي ها هي دي عباده الهوى لمن سال عن عباده الهوى. وده طبعا والعياذ بالله ان كان هذا الصنف او ذاك المتسمي بالعلماني او بالليبرال، هذا من جنس الشرك الاكبر والكفر المخرج من المله والعياذ بالله، ويبقى الحكم على العموم لا على المعين كما اسلفنا. يذكرني هذا ايضا لما اخ فاضل وقال لي ما هو عندك في العبادات او الشركيات عباده المال، الدرهم والدينار، عباده المراه، موجود طبعا، هذه نماذج انا ما تعرضت ليها، اني كنت واخد الحاجات الثقيله قوي، ودي برضو ثقيله مش خفيفه، وكثيره مش قليله، لكن سبحان الله الانسان بينسى. فمن ضمن الاستدراكات انه من ضمن الشرك في العباده، لانه اللي فاتت دي شرك في الربوبيه، دي الشرك في العباده، انك تعبد مالا او درهما، درهما او دينارا، تعبد شيئا من عرض الدنيا فياخذ صوره عباده المراه، عباده الحزب، عبادة الحاكم. احنا عندنا عبادة الحاكم طويلة، ازاي؟ وانت شفت حد بيركع ولا بيسجد؟ في اللي بيركع ويسجد، ده موضوع تاني وده مفروغ منه، بس كتير قوي ما بيكون اضطرارا، زي في روسيا بتاع ده، في سوريا، انك تركع او تسجد على صورة بشار، دي حاجة يعني بقت متواترة في السوشيال ميديا، يجيبوا ابناء الثورة وهم معتقلون، وازاي يعذبوا لغاية لما يقول لا اله الا بشار، او يسجد على صورة بشار ويدفنوا في مقبرة، لغاية لما يوصل لغاية الحلقوم ويقول له قول لا اله الا بشار ونسيبك، الثاني رافض يختم ليه على الكفر العبد بالله مع انه عنده رخصه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. لكن انا ما قصدت جزئيه انه يركع ويسجد بس، لا، عباده الحاكم اللي هي بالحب والذل، لانه انت عندك في اركان العباده كمال حب وغايه ذل، ومن هنا بتتنوع صور الشرك في مساله كمال الحب وغايه الذل. يعني ربنا قال لنا على المال وتحبون المال حبا جما، اهو الحب موجود للمال وكل الناس بتحب المال، بس انت اذا كنت بتحب المال فقط من غير ما تذل له وتذل في جمعه، مش مشكله انك بتحب، انما تجمع ما بين الحب والذل هو ده الكفر، هو ده الشرك، هي دي عباده المال اللي قال فيها النبي عليه الصلاه والسلام: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. طب وشفت حد بيركع ويسجد للدرهم والدينار؟ لا، اجتمع فيه عنصر الحب مع عنصر الذل، فلما اجتمع الحب مع الذل في المال بقى عبد المال، عبد الدرهم والدينار. طب عمل كده مع امرأة، حب مع ذل، بقى معبود هذه المرأة، بقت هذه المرأة بالنسبة له كالإلهة، يبقى تعس عبد المرأة. عمل كده مع الحاكم، حب وذل، يبقى تعس عبد الحاكم. عمل كده مع حزب، يبقى تعس عبد الحزب، حب وذل. النبي عليه الصلاة والسلام وصلها لحاجة ممكن لا تخطر لك على بال، الثوب اللي بتلبسه يوم يجتمع فيه عنصر الحب مع الذل يبقى تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. ياه، للدرجة أيوة، ثوب عندك كده وشايف نفسك بيه واجتمع فيه عنصر الحب مع الذل، وممكن يعبر عنها يعني زي لما يكون واحد كده مسألة البدلة العسكرية دي والفخامة، مسألة الكرسي، مسألة النياشين، مسألة كذا وكذا، واجتمع حب مع ذل، يبقى كل المعاني دي اللي أجملها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة، أو قال تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تكس. يعني كمان لما تصيبه شوكة إن شاء الله ما تطلع منه لغاية لما تخلص عليه، أهو دي عبادات شركية، ودي صور من ضمن العبادات الشركية أو الشرك في العبادة، واللي يصل لحد الشرك الأكبر والعياذ بالله. دون ذلك ما كان في الشرك الأصغر، وله صور متعددة في حياة الناس، وإحنا بنتكلم عن نماذج من العبادات القولية، وجدتني تطرقت لنوع منه، الحلف بغير الله، وساعتها قلت: وهذا ليس من الأكبر، هذا من جنس الشرك الأصغر، كقول الرجل وهو يحلف والنبي صلى الله على سيدنا محمد. وهذا مفتاح كلامنا كمصريين بنسبة فوق 90 كده بشوية، والنبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا ليه قلت فوق 90؟ عشان عارف إنه في شوية سلفية وشوية سنية في بلدنا ما بيحلفوش بالنبي، وإلا قبل ما تطلع الظاهرة بتاعت السلفية دي كانوا النبي دي على لساننا عادي زي اللي بان فوق النسوان، والنبي والنبي والنبي والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي دي في كل حاجة، وما كانش والنبي ورحمة أبوك وغلاوت أمك ومراتك وفداها عينيك وابن اللي حنت من الدنيا، والميه الطاهره والنعمه الشريفه والعشره دول والطريق اللي ماشيين عليه والشاي السخن وبذمتك وبالامانه يا راجل والضمير اللي مش موجود دلوقتي وعلي الطلاق من ثلاثه. عارف كان بتصل يقول والله انت جاي تتغدى معايا شيء؟ لا مش جاي، ما عنديش وقت. طيب انت مش عاجبك والله، طب علي الطلاق. شوف ازاي، اعوذ بالله من غضب الله. يعني كما لو كان علي الطلاق ده يمين اهم من 100 يمين والله. هذا فيه تفصيل. قالوا ان حلف بغير الله معظما اياه كان من الشرك الاكبر، وان حلف بغير الله على طريقه الناس لغوا فهو من الشرك الاصغر، يكفره ان تقول لا اله الا الله. لحديث لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا باللات، لا تحلفوا بالعزة، من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله. وورد في هذا حديث مشهور، من حلف من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر، الرواية الثانية أو ليصمت. والحديث الثاني اللي بيحاول يتجنبوه، من حلف بغير الله فقد حاكم قال فقد كفر. قال العلماء هو شرك أصغر أو كفر عملي لا يخرجه من الملة. هو ده مثلا في باب الشرك الأصغر. في باب الشرك الأصغر التسمية بأسماء منهي عنها وفيها التعبيد بغير الله. اسم منهي عنه كأن تتسمى باسم من أسماء الله، ملك الملوك هو الله، ملك الملوك هو الله، ملك الملوك ملك الأملاك، قريب منها جلالة الملك والذي منه، لكن كلمة ملك الملوك الورث فيها النصر، ودي كانت موجودة الوقت قريب في إيران. كان محمد محمد رضا بهلوي لقبه كده شاهن شاه، شاهن شاه ترجمتها ملك الملوك. الحديث اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام إن أغنى الأسماء رجل يدعى بشاه شاه، أي ملك الملوك ولا ملك إلا الله. أهو ده شرك، إنك تقول على أي ملك أو حاكم في الدنيا ملك الملوك. ماذا تركت لملك الملوك سبحانه وتعالى؟ ماذا تركت لله؟ طيب، أو التعبيد لغير الله من ضمن الأسماء الغلط اللي تدخل في دائرة الشرك اللفظي أو بندرجه في الشرك الأصغر، إنه واحد يسمي نفسه عبد النبي، وهذا عندنا موجود وكثير، بلاش كثير دي، خليها موجود خلاص عشان الواحد يبقى دقيق في كلامه يعني. لكن كلمة عبد النبي وعبد الرسول في بلاد العرب عندنا احنا كمصريين نعرفها موجوده كثيرا، وهي في بلاد العجم لا يقول عبد، يقول غلام، غلام احمد، غلام رسول. وكلمه غلام في هذه في لغاتهم تعني عبد، وهي من الكثره بمكان. لما زرت بنجلاديش وزرت الهند واندونيسيا وماليزيا وجدت غلام دي، لدرجه برضه من ضمن الاسماء المعروفه في المذهب القدياني رئيسه واحد اسمه ايه؟ مرزا دلقه، غلام احمد. وما معنى غلام احمد يا اخواننا؟ قال لك عبده احمد. الناس اللي كانوا بيتعاملوا معانا في بنجلاديش ده اسمه غلام احمد، وده غلام رسول، وده غلام كذا، غلام يعني عبد. في أقربائنا في مصر ده عبد النبي وده عبد الرسول، وأحيانا كمان لما يبقى واحد طالع في أسرة فقيرة يسموه عبد الرجال، موجودة في مصر عندنا. اللي بيزيد ويغطي عبد الحسين، وعبد الحسين دي عند الشيعة حدث ولا حرج، وعندنا في موجودة عند الناس المتشيعة في بلاد العرب كلمة عبد الحسين. وهو إن لم يتسمى بعبد الحسين كلمة يا حسين ويا علي عند الشيعة دي البديل عن يا الله ويا رب. احنا بنقول يا رب يا الله كمسلمين، لكن الشيعة يقولوا يا حسين ويا علي ويا زهراء او يا فاطمة. اذا جد الجد وحذبهم الامر يبقى يا علي ويا حسين ويا فاطمة وكده، والعياذ بالله. واحنا عندنا الجماعة الصوفية يا بدوي ويا حسين ويا سيدة ويا ام هاشم يا ام العواجز اللي ذكرناها في باب الدعاء لغير الله او التوسط، لما يقول يا رب بجاه النبي ويا رب بجاه البدوي ويا رب بجاه اهل البيت، يبقى يدي لي. فان كانت من قبيل الدعاء فهو شرك اكبر والعياذ بالله. لكن التعبيد كاسم واحد اسمه عبد الحسين او عبد النبي او عبد الرسول يغير اسمه، يسمي نفسه عبد رب النبي عبد رب الرسول، يسمي نفسه عبده، يختصرها، لانه عشان يغير في البطاقه وفي شهاده الميلاد عندنا مع الروتين يعني حاجه تقتل تكرهه في نفسه، فيبقى يعمل لنفسه اسم شهر وسط اخوانه في المكان الذي هو فيه، في المسجد في الجامعه عبده عبد الله، يسمي نفسه كده. ايضا من الصور الشركيه هذه اللي هي في الالفاظ او في الشرك الاصغر الكلمات الخاطئه، كان يقول الرجل توكلت على الله عليك، اعتمدت على الله عليك. الفقير اللي يجي عند الرجل الغني يقول له ما لي الا الله في السماء وانت في الارض، اللي بيجامل واحد يقول له من بركات الله وبركاتك. العلماء قالوا كل هذه الألفاظ شركية لا يصح منها شيء، ولكنها بفضل الله ليست من الشرك الأكبر المخرج من الملة، فلمن وقع في مثل هذا الخطأ يجبره بأمرين: بكلمة التوحيد يجددها كما في الحديث جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله، فهو يقول لا إله إلا الله، أو الحاجة الثانية اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وذلك للحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام مبينا انتشار هذا الشرك الخفي أو الأصغر في الأمة، يعني بصورة لا تكاد تخطر لأحد على بال في النساء، إن الشرك أخفى في الأمة من دبيب النمل على الصفا، في رواية مفسرة من دبيب النملة السوداء على الصخرة الملزاء في الليلة الظلماء. والله انت حتى بتقولي لو جبت ميكروسكوب يعني يمكن ما تعرفش تطلعها. فشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الملزاء في الليلة الظلماء. قالوا كيف نتقيه يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وفي رواية اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك لما أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. جاء في كلام ابن عباس في هذه الجزئية وهو يقول للناس حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو ذكره بلفظه هو التوقيع الموقوف، قال الشرك أخفى في الأمة من دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، وذلك كأن يقول الرجل لولا الكلب لسرق الدار. لا مش معقول، الذي على لسنة الناس يعني حاجة عادية، يعني بتقول لولا كذا لكان كذا، لولا كذا لكان كذا، فبيدلهم مثل لولا الكلب لسرق الدار. طب امال نقول ايه يا ابن عباس؟ قل لولا ان الله سخر الكلب لسرق الدار. رد الاشياء الى لولا ان الله سخر الكلب لسرق الدار. توصل لهذا الحد او توصل لهذا الحد؟ توصل لحد ان انت رايح تصلي الضحى بعد الفجر لازم تنتظر لغايه لما الشمس تطلع وترتفع. طب ليه؟ لأنها تطلع بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار. طب أنا هسجد الواحد القهار، أنا مالي والكفار حتى لا تتشبه بهم. في حاجة اسمها حس مرهف لهذا الدين، ما تصليش ركعتين لربنا وقت طلوع الشمس. انا واثق ان هم لربنا، بس في كفره بيسجدوا للشمس في هذا الوقت، يبقى ما تسجدش انت. يقوم نسجد على اعتاب الاولياء والصالحين، ونقع في كل الصور الشركيه التي ذكرنا غيظا من فيض. واحلتكم الى الباقي، يعني لي دروس في العقيده مفسره ومفصله ومنزلها على المواقع في السوشيال ميديا، لا اله الا الله 60 درس لوحديها كده، محمد رسول الله 60 درس كمان، وعندنا حديث جبريل واخذ له 200 درس في حوالي 300 ساعه، شارحين فيه الاركان الايمان السته، وشارح فيه معنى لا اله الا الله في 50 درس. لا اله الا الله محمد رسول الله. فالعرض يتوسع هيلاقي توسع. انما اللي انا قلته دلوقتي وانا بشرح الوصايا العشر، كنت بلم الدور بجمل الكلام. ساعة ما بدات الوصايا العشر فاهم ان انا هاخد الا اشركوا به شيئا في درس، وبعدين وبالوالدين احسان الدرس الثاني، وما يخلصوش العشرة من ذي الحجة الا مخلص الوصايا العشر. خلصوا العشرة من ذي الحجة وخلص العيد، ولسه حديث بنشرح الا اشركوا به شيئا. وفي ناس مستغربة، لا مستغربش، لو حابين ان انت الا تشركوا به شيئا حقها، يبقى اللهم صل على النبي محمد السنة الجاية. إذا خلصنا السنة الجاية وربنا ادانا طولة العمر يبقى كويس. على إنه كل يوم درس. فالموضوع خطير. وده الاستدراك اللي حبيت أقوله، واللي لفت نظري ليه الإخوة الأفاضل من غير ما أذكر أسامي لأنه البتاع بيروح هنا وهنا. فكده زي ما وعدت الإخوة امبارح، واخد في الدرس ساعتين مش ساعة كما هو معتاد، عشان إن أنا كنت أقفل الوصية الأولى ألا تشركوا به شيئا. وطبعا كان الكلام في قضية توحيد الذات والأسماء والصفات، أوه ده لوحده موضوع كبير قوي، ده في مجلدات مكتوبة لكبار علماء الأمة، وأنا قعدت أختصر في الدرسين ثلاثة الأخارة يعني. طيب نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام عشان نعمل النقله الثانيه اللي هي الانتقال الى الوصيه الثانيه، وبالوالدين احسان. والناس اللي قالوا احنا مش عاوزين بس نسمع من الدكتور عمر بالفقه في الفجر والعقيده في الظهر، لو عاوزين يسمعوا حاجه غير العقيده، هو هنبدا النهارده كلام غير العقيده، وهندخل في قضايا كثيرة قوي في الوصايا العشر. البر بالوالدين أو الإحسان للوالدين، الوصية الثانية مباشرة. لفت انتباهي حاجة، إنه الآية في أولها قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، وبدأ بأكبر محرم وهو الشرك. التلقائي او الطبيعي او البدهي انه يقول ولا تعقن والديك، يتكلم عن المحرم الثاني وهو العقوق. ده يعني الشيء التلقائي، لانه الايه ما قالتش ايه تعالوا اتلوا فقط او ما احل، لا قالت ما حرم. يبقى ما حرم الشرك، وما حرم العقوق، وما حرم اللي جاي بعديها القتل، واللي جاي بعديها قرب الفواحش، او قرب الفواحش وقتل الاولاد، قرب الفواحش، القتل مره اخرى، قتل النفس، وماشي يعدد محرمات. الا هنا ما قالش ولا تعقن والديك. عمل نوع من الالتفات في الاسلوب، وبدل ما هو نهي بقى امر، واصبح وبالوالدين احسان. على حين في وصيه النبي عليه الصلاه والسلام التي هي لمعاذ قال الا تشرك، لا تشرك بالله شيئا وان قتلت وحرقت ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برأت منه ذمة الله. ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فحشة، إلى آخر الحديث، كله نواهي. لما هنا من بعد ألا تشركوا به شيئا على طول كده وبالوالدين يحتمل، ولا تعقلن والديك، لا لا تعقلن والديك، ده مجرد نهي، ودي حاجة ممكن تكون بسيطة، إنما الموضوع أكبر من كده بكتير قوي، فيتغير الأسلوب من النهي إلى الأمر، فتصبح وبالوالدين إحسانا، وبأسلوب لغوي بلاغي منقطع النظير، حيث لم يقل أحسنوا إلى الوالدين، إنما قدم الوالدين المفعول، قدمه في الكلام، ولم يقل أحسنوا هو فعل أمر، وإنما أتى بالمصدر إحسان، وتقديم المفعول على الفعل يفيد الاختصار، والإتيان بالمصدر بدل الفعل ليكون الإحسان كل الإحسان للوالدين. أنا مش بليغ أوي أو لغوي أوي أو يعني، لكن بحاول ألف في حول الموضوع، إنه كلمة وبالوالدين إحسانا لا نظير لها في البلاغة، إنك تجعل كل الإحسان للوالدين. لذلك الإمام القرطبي في تفسيره رحمه الله لو لم يرد في باب بر الوالدين سوى قول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا لكفى بذلك في هذا المجال، يعني كفاية غير عادية، كفاية منقطعة النظير، تقديم المفعول الذي أفاد الاختصاص، الإتيان بالمصدر بدل الفعل، يعني الإحسان كل الإحسان للوالدين. وبالوالدين إحسان، قال أي القرطبي رحمه الله لو لم يرد في القرآن سوى هذه الجملة لكفى لما فيها من معاني لغوية وبلاغية لمن يفقه لغة العرب، يدرك أن كل الإحسان للوالدين، كل ما تتخيله من صور الإحسان المادية والمعنوية، فكيف وقد تكررت؟ ده هي في كتاب لا تجدها في مواضع عدة. أنت عندك مثلا في سورة البقرة، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، الآية في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه آية الأنعام، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. في آية الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. في آية العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. في آية الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. في آية لقمان ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. طبعا في تفصيل في آية الإسراء وآية الأحقاف وآية لقمان. فآية الإسراء شمل الوالدين، في آية الأحقاف ولقمان خص الوالدة اللي ليها ثلاثة حقوق بالنسبة للأب. لسه الكلام للقرطبي عدد المواضع اللي فيها الإحسان للوالدين، قال ولم يكتفي بهذا بل زاد عليه ما زاده في آية سورة الإسراء بعد قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وبعد الوالدين دخل على صلة الأرحام وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إلى آخر الوصايا اللي بسميها الوصايا الغراء في سورة الإسراء. ودي عندك الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام بتنتقل بيك من ميدان لميدان بعد الأساس الأول ابن، بعد صلاح العقيدة يبقى صلاح الأسرة. صلاح الأسرة في جانبين، جانب الآباء يبقى وبالوالدين إحسانا، جانب الأبناء يبقى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، جانب العفة والشرف والطهر يبقى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، جانب الأمن والأمان يبقى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه أول آية. شوف العظمة، يعني أنت عاوز إصلاح مجتمع آية واحدة كفاية عليه. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. صلاح عقيدة أو فرد وأسرة ومجتمع. صلاح الفرد إيه؟ بالعقيدة ألا تشركوا به شيئا. صلاح الأسرة في جانب الأصول وجانب الفروع. الأصول اسمهم الآباء يبقى وبالوالدين إحسانا، جانب الأبناء في أهم حق من حقوقهم في الحياة يبقى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. تطلع من الأسرة على المجتمع في أهم معلمين من المعالم عفة وأمان. العفة ولا تقربوا الفواحش. تعال شوف مجتمعات المسلمين النهاردة، الفواحش انت ورايح وجاي عجاني. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللي ظهر طبعا اللي بتشوفه بالشارع، واللي بطن اللي جوه الشقق المفروش ومن غير مفروشه وحاجات كتير. ده موضوع تاني. وبعدين الامان. شوف لما تعيش في بلد زي تركيا امن، وما كنتش تلاقي نعمه الامن دي في بلدك، يوم تحس ان انت انسان في نعمه امن. ولو الدين منتشر وحلو ومفيش العلمنة والكلام ده كان ممكن تترك باب بيتك مفتوحا وباب محلك مفتوحا. خلاص الأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم لهم الأمن. احنا دلوقتي عندنا الأمن، الفزع بيسموه أمن، شفت ازاي؟ في حد بيبيت آمنا في سربه في بلاد المسلمين الآن؟ اه الحمد لله ربنا كرمنا بشوية أمن متمتعين بيهم، عاوزين شكر يعني غير عادي. في ظل قيادة رجل مسلم بيتقي الله في شعبه وبيتقي الله في بلده ويقدر ينهض ببلده وكذا وكذا، هقول لك منافق أردوغان، قولوا اللي تقولوه، قولوا رجل إنسان وقف مع اللاجئين والمضطهدين والمحاربين في بلادهم وقاعد يعمل على قد ما بيقدر. ربنا ينصره احفظه. طول عمرنا لا كنا بندعو لحكامنا ولا حاجه، ما نقدرش ما بنعرفش ننافق اصلا، كنا بننافق ما كناش قاعدين هنا. انما لما ادعي انا الاردوغان بدعي له من شغاف قلبي. لما اقعد بس اتفرج كده في السوشيال ميديا على اردوغان وقاعد يزور الفقراء والمساكين في رمضان وفي الاعياد وفي عيد الاضحى وقاعد كده، ايه البساطه دي؟ ايه ده؟ ايام بتذكرنا بايام الخلفاء الراشدين. رجل مسلم عادي يعني، بس اللي بيعمله ايه الانسان؟ ايه الانسانيه دي؟ ايه يعني البساطه؟ طب انا ما شفتهاش في حد من حكام العرب. ما حبهوش ليه؟ ما ادعيهوش ليه؟ في شباب ولا خليه، مش ده مش ديمقراطيه وما ديمقراطيه، خليهم يعلقوا التعليقات السخيفه اللي بتفرج عليها بعد الحظر. حسبي الله ونعم الوكيل. لو ايه؟ المداخله شغالين للايام دي حاجه يعني بعيد عنك. اسال الله عز وجل ان يريني فيهم عجائب قدرته. المهم مش جاي حاجه ان انا غلطت فيها في الدرس، لا ده بيتصيد. بقول لك انت ايام الثوره قلت والناس في معسكرين، معسكر ايمان لا كفر فيه ومعسكر كفر لا ايمان فيه، وحطيت اهل الجيش في معسكر الكفر. انا عملت كده؟ قلت له اساءت النقل واساءت الفهم واساءت كل حاجه، لا املك الا حسبي الله ونعم الوكيل. النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي ذكر الحديث انه يصير الناس الى فسطاطين، فسطاط ايمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا ايمان فيه، والناس دلوقتي كده. انما المداخل دول اعوذ بالله شر فتنه ظهرت على وجه الارض، ما في اشر منها الا خروج الدجال. لقول النبي عليه السلام انه اكبر فتنه بين يدي الساعه. أو ذرأ الله الخلق برأ أوجد لغاية ما تقوم الساعة هو الدجال، بس رجالته هم دول مداخلة وخوارج ويهود. تخيل الضلال يوصل لهم لأي حد، ما هو فرج عليهم هم مع حفصة في ليبيا، وقتل وقتال وإيه؟ ولاء وبراء حاجة أعوذ بالله من غضب الله. وأضله الله على إيه؟ مش عاوز اطلع من الموضوع. فيبقى عندك الوصية الثانية وبالوالدين إحسانا جاية بسياق عجيب الشكل. يعني بدل ولا تعقن والديك، لا، مش مطلوب منك فقط انك لا تعق والديك، انت تحسن لوالديك بكل صور الإحسان اللي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان في كل شيء. فانت تشوف كل صور الإحسان اللي في الدنيا وتخص بها والديك في المقام الأول. والدان سبب وجودك في الحياة، اللي عملوه معانا يعني مين اللي ممكن يحتمل أي دور تقوم به الأم؟ سبحان الله لما تكون الأم حملت 9 أشهر وولدت ورأت الموت أثناء الولادة وأرضعت 2 كاملين أو 2 حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ومعاك يوم بيوم ولحظة بلحظة وتكبر ومن طفولة لغاية لما توصل السن اللي انت وصلت هي برضو انت بالنسبة لها لسه دمي الولد اللي كانت بترضعه. أمي الحمد لله على قيد الحياة والنهاردة عندي 60 سنة بتعاملني أنا عمر بتاع 5-6 سنين ولا أقل من ذلك. لازم أتعامل معاها أنا ابنها. وكلت إيه؟ وعملت إيه؟ ونمت إزاي؟ ويلا يلا خلاص الحكاية دي يعني. لا لا فيعني سبحان الله أم هتلاقي حاجة في الدنيا كده زي الأم. افرض ربنا كرمك بزوجة حلوة وطيعة وبنت ناس ممكن تقارنها بالأم؟ لا. إن كانوا بيسموها الأم الحلوة قال أم حلوة قال قال قال يا ما قال ولا قالوا يا ما قالوا. الأم لا يعوضها شيء. لذلك في يعني بعض المظاهر غير المنظورة في حياتك القرآن يذكرك بيها. خلي بالك شوف آية سورة لقمان مثلا وبالوالدين لا آية سورة لقمان يا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه. وهنا ما جاتش كلمة إحسان دي وفي حذف ما هو معلوم وجائز ووصينا الإنسان بوالديه فاتكلم عن الوالدين عموما وبعدين خاص الأم بالذكر. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وهنا على وهن يعني ضعفا على ضعف. شوف ضعف الحمل وضعف الولادة وضعف فترة الرضاعة حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في 2 عامين فترة الرضاعة. أنا وإنت لما بنكبر ما بنفتكرش الحكاية دي لا شفناها ولا فاكرينها. فيجي القرآن يذكرنا بيها ولا تنتبه في باب البر بأمك. الأم دي عملت حاجات أنت دلوقتي مش متذكرها وشوفها على غيرك ومش لازم تستنى لما انت تتجوز وتشوف مراتك هي بتولد وهي بترضع. لا شوف المظهر ده اللي انت نسيه ومش فاكره لانك كنت جنين كنت في طفولة لا تعي. حملته وهنا على وهن وفصاله في 2 عامين تذكر هذا القرآن يذكرك به. وفي اللطائف راجل ومراته في حال التنازع عند القاضي انه بعد ما طلق زوجته يريد ان ياخذ ولده منها فقالت يا ايها القاضي ابني كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء. بطني له وعاء في الحمل ثدي له سقاء في الرضاع حجري له حواء حويت وعدت ربيه لغايه لما كبر وهذا زوجي طلقني ويريد ان ياخذه مني. فيقوم بيتفلسف قدام القاضي قال حملت به قبل أن تحمليه ووضعته قبل أن تضعيه. فقالت المرأة حملته خفة ووضعته شهوة، وحملته كرها ووضعته كرها. فقال القاضي للرجل لا تتفلسف، هي أحق بولدها ما لم تتزوج. فشوف لما ربنا يذكرك بهذا المشهد يقول لك حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين. وفي آية الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسان، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. واللي فهم منها سيدنا علي انه ممكن الحمل يبقى 6 شهور ومع بداية السابع ممكن يعيش. وفي عندك ابن السابع موجودة كثيرة في الليل، لأنه خصم 2 الرضاعة من 30 شهرا، فحسب الباقي بطلعت 6 أشهر. وده بسبب إنه امرأة أنجبت على 6 أشهر، فكادوا أن يتهموها بإنه إزاي ده لسه متجوزين لكم 6 أشهر. سيدنا علي قال لهم لا، عندك الحمل والفصال 30 شهر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، افصل 24 شهر عن 30 يديك 6 أشهر، ممكن تخلف على 6 أشهر. وقف الحد. وفي مثل هذا الموقف اللي كان سيدنا عمر يقول على سيدنا علي ايه؟ قضية لا أبا الحسن لها. يعني وكان في عبارات أخرى قالها يعني في مناقب سيدنا علي رضي الله عنه في فهمه لأبعاد هذه المسائل وفقهه واستنباطه من القرآن. يجي القرآن يذكرك في آية الأحقاف وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. الشيخ الشعراوي الله يرحمه ليه في آية الأحقاف وفي آية لقمان الكلام عن الأم بس من بعد العموم؟ انت الآية بتقول وبالوالدين إحسان، يبقى في التفصيل شوية الأم وشوية الأب، ما دام بعد الإجمال في تفصيل، لكن التفصيل جاء على الأم ما لم يأتي على الأب. لخصها الشيخ رحمه الله في كلمة قال هذا ما يقوم به الأب في حياة الابن جانب منظور، أما ما قامت به الأم فهو جانب غير منظور، فأراد الله أن يذكره بغير المنظور في حياته. إنما المنظور الأب ما هو على طول واخذ الولد بعد ما بدأ الولد يتحرك ويجري ويلعب ورايح مع أبيه وجاي مع أبيه ويجيب له الحلاوة ويجيب له الشوكولاتة ومودي الجامع وجايبه المدرسة، فخلاص الأب بقى كل حاجة في حياة الولد. ولما يكون أب عطوف حنون يبقى خلاص الأب اللي يعني اللي هيكسب الجولة تمام. أنت هتنسى الأم؟ قال له إياك، ده كل اللي بيعمله أبوك ده لعب عيال، إن وديك المدرسة ويجيبك المدرسة ويجيب لك مصاريف ويجيب لك الثياب وهو اللي بيصرف، ده كله ولا حاجة جنب اللي عملته أمك. أمك أمك أمك. ولذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. ثلاثة الواحد، والثلاثة الأولى حمل ولادة ورضاعة، الأب لي فيهم إيه؟ ولا شيء. يقول زي الراجل قال اللي قدام الأب حملته قبل أن تحمليه ووضعته قبل أن تضعيه، العب. لا، دول بتوع الأم. فيجي التذكير بهم في الموضعين دول في سورة الأحقاف ولقمان، يبقى وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته كرها ووضعته كرها. وحمله وفصاله 30 شهر حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكم، شوف العقوق، هي العقوق، أف كلمة ضيق، كلمة ضجر، وممكن تعبر عنها بحركة تشوح بيدك يا راجل، ولا يا ستي أوه. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، ومع عقوق الولد هم بدأوا يستغيثوا، هما يستغيثان الله، شوف الويل والثبور، ويلك آمن إن وعد الله حق، يقول ما هذا إلا أساطير الأولين. فهلك لقمان وصينا الإنسان بوالده، حملته أمه وهنا على وهن، فوصف لقمان الوهن في الأحقاف كره، وهو يجمع ما بين الكره والوهن، وفصاله في عامين. شوف بقية الآية، أنشكر لي ولوالديك، مش حتى ثم أنشكر لي ثم لوالديك، لا، أنشكر لي ولوالديك. ولذلك في صور البر بالوالدين أنه يأتيك مثل هذا الحديث، رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. يعني كان عندك حد من والديك لسه باب الجنة مفتوح، عندك باب للجنة. ولذلك الرجل جاء لي أحد الصحابة أو تابعي لعلي نسي، فبقول له أبي يأمرني بطلاق زوجتي، قال له لست بالذي آمرك أن تعق أباك ولا أن تطلق زوجتك، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة. ثم قال إن شئت فاحفظ أو فحافظ على هذا الباب أو ضيعه. يبقى برضه أفتاه، بس إيه أفتاه بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وما رضيش يتحمل معاه قضية طلق زوجتك. ليه؟ لأنه ليس كل الناس كعمر. عمر بن الخطاب لما قال لعبد الله ابنه طلق زوجتك، وراح عبد الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أبي يأمرني بطلاق امرأتي، قال له أطع أباك. ده عمر ابن الخطاب طبعا. اللي ينزل القرآن على رأيه في كام قضية، 14 قضية، يوافق القرآن كلام عمر ورأي عمر. إن يكن في أمتي محدثون فعمر، إن يكن في أمتي ملهمون فعمر، أو فعمر منهم. مش خلاص بطل، مش إبس. يقول لك الملهم المحدث، محدث مين يا أبو بتاعي؟ إيه اللي خلاه محدث؟ إيه اللي خلاه؟ لا عمر، بس عمر، فعمر، فعشان كده قال له أطع أباك. طب النهاردة لما يجينا أي واحد يقول لي أبويا عاوز نطلق امرأة، أقول له عمر وقال له النبي قال له أطع أباك، لما يبقى هو زي عمر هقول له أطع أباك، هات لي عمر وقول له أطع أباك. انما انت بتدور على المساله وتشوف كده الابعاد، يبقى عندك كده يعني فقه المسائل والمآلات وحاجات كثيره في المسائل دي. فهنا قال له سمعت النبي عليه الصلاه والسلام يقول الوالد اوسط ابواب الجنه. ان شئت فحافظ على هذا الباب او دع او فلا. لما ربنا يقول انشكر لي ولوالديك دي حاجه خطيره قوي، كبيره قوي، انه تبقى برضو بنفس السياق كده زي ما قال وبالوالدين احسانا، هنا يقول انشكر لي ولوالديك ورا بعض زي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. ايه الموضوع ده؟ ايه المنزله دي؟ طب وانت بتشكر ربنا بتعمل ايه؟ قال بتصلي 5 صلوات في اليوم والليله. قال ومن شكر الوالدين الا تدع الدعاء لهما في 5 اوقات او في 5 صلوات في اليوم والليل. ده ابسط حاجه لشكر الوالدين احياء واموات. انت بتصلي في سجودك وفي تشهدك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، او بما يفتح الله عليك من دعاء. أنشكر لي ولوالدي عشان تصلي ولا تدعو لوالديك، هذا من العقوق. قاله العلماء فهموها من الآية أنشكر لي ولوالدي إلي المصير، بذكرك بالآخر في آخرة جاية وخلي بالك من خير الآخرة، إنه في الدنيا ما من ذنب يعجل الله عقوبته في الدنيا كالعقوق. العقوق ده في الدنيا لازم تشوفه بعينيك، والحوادث والأحداث والحكايات اللي في مسألة كما تدين تدان في مسألة عقوق الوالدين حاجة يعني لا تكاد تصدق، زي الراجل اللي قتل أباه وطلع لابنه ولقاه واخده من قفاه وراح يقتله، جابه عند حته معينه وقال له انا هقتلك هنا، قال له ان كان ولا بد فهنا، قال له ليه؟ قال له عشان انا قتلت جدك هنا. فغير بس كان المسافه كانت حته صغيره كده، قال له لا بلاش هنا، خليها هنا عشان يبقى اقتصاد عادل. ولا الراجل اللي داخل على قاضي من القضاة في الأرض الحجاز ويا سعادة وابني ضربني وابني عملني وبعدين قال له طب تعالى لي بكرة، قال له تذكر قبل 30 سنة إن اتكديت أباك علقة مثل العلقة اللي اديها لك ابنك؟ قال له ذكرتني يا أيها القاضي. سبحان الله العظيم، لا حكاية كما تدين تدان في مسألة حقوق الوالدين دي، والحديث قال كده البر آباءكم تبركم أبناؤكم. طب مفهوم المخالفة ايه؟ عقوا آباءكم تعقوكم أبناؤكم، بر آباءكم تبركم أبناؤكم، وتتم للحديث وعفوا تعفوا نساؤكم. أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. عاوز أختم، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذه برضو الآية الثانية في سورة لقمان عجيبة، وإن جاهداك، شوف لغة المجاهدة، على أن تشرك بي، تكفر وتشرك وما تدخلش في دين الإسلام، ما ليس لك به علم، أن الشرك لا علم له، يعني ما لهوش علم، كل مبني على الظن ومبني على الجهل، فلا تطعهما في الحته دي بس. انك يقول لك ما تسلمش لا تطعهم، قع في الشرك، اعبد الأوثان، اعبد أي شركيات لا تطعهم، حيث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نفس الوقت خلي بالك، إنما هما والدانك، صاحبهما في الدنيا معروف، ده بيجاهدانني على الشرك، ده حرب ليل ونهار إن أنا أبقى كافر. قال له ولو ما تطعهمش فدية بس الباقي كله يبقى مية مية، المصاحبة والإحسان والمعروف والبر وكل اللي هم عاوزينه، أكل وشرب وخدمة وكل حاجة، بس كل ما يا فلان ما تروحش تطيع تدخل في دين محمد، الحتة دي ما تسمعش الكلام. إنما بعد باقي مباري أنت بتشوف إيه كل صور البر بتعملها معاهم، وصاحبهما في الدنيا معروف. ولذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في نزلت هذه الآية، في نزلت هذه الآية، كنت برا بأمي، يعني درجة أن يضرب به المثل، إذا قيل من أبر الناس بأمه في مكة سعد بن أبي وقاص، كنت برا بأمي فلما أسلمت قالت ما هذا الذي أراك عليه يا سعد، لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فتعير بي فيقال يا قاتل أمه يا قاتل أمه. قلت يا أمه لا تفعلي، فوالله إني لن أدع ديني هذا لشيء. قال ففعلت، نفذت التهديد بتاعه، وظلت أياما لا تأكل ولا تشرب حتى يعني وصلت لحالة يرثى. فلما كان ما كان منها دخلت عليه قلت يا أمه والله لن أدع ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي أو لا تأكلي. دين يا أخوانا دين، قضية هنا بقى الدين إيمان، دينك دينك لحمك دمك. قال لها شوف دي أي حاجة غير موضوع الدين، قولي لي أنا أنفذها بالليل قبل النهار، إنما على الدين الإيمان بعد ما خرج من بشاشات قلبي أنا أتركه؟ لا والله يا أماه لن أدع ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي أو لا تأكلي. قال فلما رأت ذلك مني قامت فأكلت، ففي نزلت وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهم في هذه الجزئية، وصاحبهما خذ البر زي ما انت عاوز، وصاحبهما في الدنيا معروف. فلما يصف البر بالوالدين المشركين المشركين وهما حطبوا جهنم، ومطلوب منك تؤدي كل صور البر معهما ما لم يكن في شرك ولا في معصية، إنما عندك المداخلة فتحينها دلوقتي مع ولاة الأمر المتغلبين والمنقلبين وكل حاجة، لا فلا تطعهما في شرك أو معصية، وصاحبهما في الدنيا معروف. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه عنهما قدمت أمي علي وهي مشركة، فقلت يا رسول الله قدمت أمي علي وهي راغبة وهي راغبة، فسرها العلماء بتفسيره راغبة عن الإسلام أو راغبة في صلتي لها، أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك، نعم صلي أمك، بريها جات عندك اكرميها غاية الإكرام. وفي ذلك نزلت لا ينهاكم الله، عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. على ما في الآيتين من عموم وأحكام تبين عظمة الإسلام وجمال الإسلام وسماحة الإسلام، وفي أخص خصائصها مع الوالدين. وبالوالدين إحسانا. كنت أظن أن كلامي عن الإحسان على الوالدين يأخذ هذه الساعة، لكن بقي الكلام موصولا عن إحسان الوالدين وصور الإحسان المادية والمعنوية والعقوق المضاد له اللي بيصل لكلمة الأف، والسبب في البكاء والسبب في الأذى والسبب في الشد. إذن يبقى الكلام موصولا إن شاء الله عن قوله تعالى وبالوالدين إحسانا. موعدنا مع محاضرة الغد إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من البارين بوالدينا المحسنين إليهما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لوالدينا أحياء وأمواتا، وأن يرحمهما أحياء وأمواتا. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. رب ارحمهما كما ربونا صغارا. رب ارحمهما كما ربونا صغارا. رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من حق بإذنك. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم ارزقنا إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة. اللهم جنبنا الفتن وجنبنا الزلل، واكفنا شر المداخل وشر الدواعش، واكفنا شر الفتن بأسرها يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. اكفنا شر الظالمين، اكفنا شر الكافرين، اكفنا شر المجرمين. أرنا فيهم عجائب قدرتك، بقدرتك يا رب العالمين. اللهم فرجا قريبا ونصرا قريبا. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم.